والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نعتذر لكم أيها الإخوة على التأخر الذي فارش عن شقتنا وعن دراستنا، جزاكم الله خيرا. ويشرع الآن شيخنا حفظه الله تعالى بإتمام شرحه على هذه الرسالة الطيبة في إجماع السلف في الاعتقاد كما أتاه الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب. نتعلم منه العلم ونتأدب بأدب سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. ولا شك أن ما كان عليه السلف هو الدين والخير والأدب، وطلاب العلم بحاجة إلى أن يتعلموا وأن يتأدبوا. ومن تعلم ولم يتأدب فلن يحسن ولن ينفع الأمة، فلا بد من تعلم الأدب. وأحسن ما نتعلم به الأدب ما ثبت عن السلف الصالح رضوان الله عليهم في علمهم وفي سيرهم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وأدبا رافعا، وأن يكفينا شر أنفسنا والشيطان. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، شيخ سليمان روحي liebe Gott alle bewahren sagte: Wir fahren fort mit der Erklärung dieses Buches. Dieses Buch, von dem wir Wissen lernen, Ilm und Benehmen, Manieren, Adab. Der Schiff sagt, denn der Talib Ilm, der nach Wissen strebende, der Umma nützen will, der muss Wissen lernen und Benehmen lernen. Und dieses Benehmen müssen wir von den Salaf übernehmen. Ihre Manieren sollen wir übernehmen.